عباس حيرني دهري والشمس تبي الناس وانكسر ظهري وين اتجه يا عباس حيرني دهري والشمس تبي الناس وانكسر ظهري وشلون بقدك خويا وشلون بقدك خويا وشلون هلا هلا هلا وين اتجه وين اتجه يا عباس حيرني دهري يهلك تسكت هالليلة يهلني بين الناس وانكسر ظهري وين اتجه وين اتجه يا عباس حيرني دهري وتشمدت بي الناس وانكسر ظهري وشلون فقدك وشلون أبوك وشلون أبوك وشلون أبوك آه من قاحل زمغر وينجي جفي من سهم ينجي شخص صابو سيزر ويلعي من طاحل قمر وينجي حتير شفيع وشيح ميلجي صاب وشيح طي العين من طاحل قمر وينجي حتير شفيع وشيح ميلجي صاب وينك يا عضيدي وين يصيحي بصوت وينك يا عضيدي وين حسن الهضم وتعنيت يا أخويا يمك متنفر على الكرباع شلون لمك حسن الهضم وتعنيت أخويا يمك تنفر على التربان شلون لمك خذان عندك خويا خذان عندك احشو يا الحسين خذان عندك خويا خذان عندك وين اتجه يا عباس وين اتجه يا عباس حيرني دهري وشلون افقدك وشلون افقدك خويا وشلون افقدك خويا وشلون افقدك شديدك شديدك وشلون افقدك اه يضين عباس هذا اللي صاير يمه اسمع يضين عباس هذا اللي قصيد يمه لباحت تسعي النغالي شفيك دمه يضين عباس هذا اللي قصيد يمه لباحت تسعي النغالي شفيك دمه ناوي ناوي يريد يفصل راس عن جسمه ما يدري حضر عنده أبو اليمه ابو اليمه وعيوني لحسين تشوف على الحضيجه ويقل له عمري بليان من اريده وعيوني لحسين تشوف على الحضيجه ويقل له عمري بليان لكن اريده ما يسوى بعدك ويا ما يسوى بعدك ويا الحسين ما يسوى ما شاء الله هلا هلا هلا وين اتجيه وين اتجيه يا ايه حياك بيا الناس وانكسر ظهر وين اتجيه وشلون افقدك خويا وشلون بعد بعد عليك العباس وشلون افقدك خويا يضين عباس هذا اللي يصيد يمه يصيد يمه الى الشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظم الراتب يضين عبا هذا اللي يصيد يمه منو ذباحه وتعنى له السفيك دم هو اخوه ذباحه وتعنى له السفيك دم ناويري يفصل راس عن جسمه ناويري يفصل راس عن بعد ناويري جناح ضار عنده ابو اليمه ما يدري ضار عنده ابو اليمه وعيوني لحسين تشوف على الحضيجه ويقل له عمري بليان من اريده اريده وعيوني لحسين تشوف على الحضيجة ويقل له عمر بليات لفظ أريده ما يسوى بعدك منو؟ ما يسوى بعدك خويا ما يسوى بعدك فدوا روح لها الأصوات المخلصة وين اتجه يا عباس حيار نداري وتشمتت بي النار كسر ظهري وين اتجه يا عباس حيرني ظهري وتشمتك بي النار وين كسر ظهري وشلون افقدك خويا وشلون افقدك وشلون افقدك خويا قعدت يا امجي مفروحي ويجذبي الحسرة وضاع لي حسين راسي القفار الحجرة قعد ينجس أخوهي ويجذبي الحسرة وضاع لي حسين راسي القفار الحجرة عباس شوف الظن يحج نحرة عباس شوف الظن يحج نحرة عين امسى وما يجري نظرة عين امسى وما يجري جرينا يضرع نادلة وانجي تجري تقطع وريدي خلينا ودع المظلوم واخبر عضيدي نادلة وانجي تجري تقطع وريدي خلينا ودع المظلوم واخبر عضيدي ما انسى عهدك خويا ما انسى عهدك خويا ما انسى عهدك خويا ما انسى عهدك وين اتجه يا عباس وين اتجه يا عباس يا ابن نهري وتشميتك بيت دهري وتشميتك بيا الناس وشلون افقدك وشلون افقدك خويا وشلون افقدك خويا وشلون افقدك خويا وشلون افقدك اهلا اللي جاء وظل مظلوم بالمدمع أخوك عن سنيتك هو يلي المصنع لن نيجع وظل مظلوم بالمدمع أخوك عن سنيتك هو يلي المصنع جسمك ليش اشوفه على انثرى مقطع اي جسمك ليش اشوفه على انثرى مقطع اولي اشمنا شفويا وياك ما تسمع جواب العباس وقال تحكي واسمعك اقسم قسم يا مظلوم خلانا وجعك جواب العباس وقال تحكي واسمعك اقسم قسم يا مظلوم خلانا وجعك بالهادي جدك خويا بالهادي جدك خويا بالهادي وين اتجه يا عباس وين اتجه يا عباس يا ابن اهلي وتشميتك بيا الناس وين النشام هلا وين اتجه يا عباس يا ابن اهلي وتشميتك بيا الناس وانكسر ظهري وشلون افقدك بعد بعد وشلون افقدك اه يا ابو فاطم يا خويا يا بدر دنيا يا ابو فاطم يا خويا ويا بدر دنيا يا روحي وسيف عزمي وساعدي من شفتك صريعي يبكي بجار الماء ظهري انكسر وتشميت بي عناي في من ارد هذا الجيش حاوطوني ما تدري بعدك هالقوم يستوحدوني في من أرد هذا الجيش يا معدلوني ما تدري بعدك هالقوم يستوحدوني حاير ونشتك خويا حاير ونشتك خويا حاير ونشتك خويا وين اتجه وين اتجه يا عباس يا ابن اهلي وين اتجه يا عباس ويا وشلون أفقدك وشلون أفقدك ويا وشلون آه أشوف يسوى راسك مو جديد تنسى واتذكر ابونا طاح بالمحراب ابونا طاح بالمحراب ويا جرح اشوفه بجسدك ويسوى فاذكر ضيع امي المين هشم بالبعض اذكر ضيع هشم بالبحر صدق جمع هذا اليوم كل المصايب واتمنى يحفر بالقاع شف النوايب صدق جمع هذا اليوم كل المصايب واتمنى يحفر بالقاع شف النوايب يا من فاتك جمر بيحشى شتيجي لها حن أمي فصيلي عليك حلوة الحب يا من فقدك جمر بيحشى شتيجي لها وحن أمي فصيلي عليك حلوة الحب وتنت أطرق يا خويا بالخيام زينة وتنت أطرق يا خويا بالخيام زينة هلا والفعلي وحراير إيهك تترق عندك حراير وطفال رادت تشوفك روح تعالج وتلوم وشلون عوفك عندك حراير واطفال رادت تشوفك روح تعالج وتلوم وشلون عوفك ويا يا ردك ويا ويا يا ردك ما بث الأصوات هلا بيكم يستاهل أبو فاضل إيه.